سبحانه ويغفر ذاته وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلوات وسلام كما قال لذاته الكريم وبعد فالله اسال ان يفقهه في ديننا وان يعلمه ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا ما علمنا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أمور من يوم ملقائك وخير أعمل من خواتمها ولا تحملنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يعقلون. لقوم يشكرون الله لك ذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. في اللقاء الماضي قلت لحضراتكم إن آيات القرآن الكريم يرتبط بعضها ببعض فكان لابد أن نسأل ما هي علاقة هذه الآية بالآيات السابقة. الآية السابقة رأينا أن الله سبحانه وتعالى تحدث فيها عن إرسال الرياح وهو الذي يرسل إليه الرياح فتثير إليه سحابا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل إليه ثمرات كذلك نخرج الموتى أليس كذلك؟ قلت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد أن يدلل على البعث فساق لنا دليلا على البعث وهو أنه يسوق الماء إلى الأرض الميتة فينزل الماء وإذا بالأرض تنبت وتخرج الثمر. وقلت لكم كذلك نخرج الموتى بينا أن هناك أحاديث بيّنت أنه عند قيام الساعة وبين النفختين كما رأينا في اللقاء السابق هناك نفخة نفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فالكل سيموت ثم ينزل المطر يصيب الأرض فتخرج الأرض أجسادا الأموات فيعود أحياء كما كانوا. فمن هنا قال الله كذلك نخرج الموتى. وجه الربط بين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى كما جعل هذه الآية السابقة مثلا على إحياء الموتى ومثل بالمطر وبالأرض وبين أن المطر ينزل على البلد الميت فيحييه أراد الله أن يبين أمرا آخر ويضرب لك مثلا آخر أيضا بالماء وبالأرض وهو هل كل أرض حينما ينزل عليها الماء تنبت؟ الآية السابقة تتكلم ماء وسحاب ومطر وينزل وتنبت الأرض هل كل أرض تنبت؟ بالطبع لا بالطبع لا، هناك أرض طيبة وهناك أرض غير طيبة. غير طيبة سنتحدث عنها ونبين ماذا بما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أرض لا تنبت، ليس كل أرض منبتة، هناك الأرض التي تنبت وهناك الأرض التي تنبت. أراد الله أن يبين أن كذلك المطر كما مثل به لإحياء الموتى، كذلك الله سبحانه وتعالى يمثل بالمطر وبالأرض يبين حال المؤمن وحال الكافر، حال المؤمن وحال الايه وحال الكافر وحال الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كما يحدث أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثت به من الحق كمثل الغيث. ما بعثت به من الحق، القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي هدانا بها، مثل ما بعثت به من الحق كمثل الايه الغيث أصاب أرضا، المطر مش بينزل على الأرض، أصاب ايه أرضا فكان منها نقية، أرض نقية، خلاص أرض نقية أنبتت الكلأ والعشبة فانفتح الناس، خلاص طلعت نبات وكذا وكذا وكذا، أرض نقية، أرض نقية هي انتفعت ونفعت ايه غيرها، أليس كذلك؟ أرض انتفعت بهذا الماء وما خرج منها كذلك نفع ليه؟ نفع الناس. وكان منها قيعان، هذه نوع ثاني من انواع الارض، قيعان. ايه القيعان؟ قيعان الارض التي تمسك الماء ولا تنبت، تحتفظ بالايه بالماء لكن ما تطلعش ايه ما تطلعش نبات، فيمر عليها الناس لينتفعوا بالماء ولا ما ينتفعوش يشربوا يشربوا، اليس كذلك؟ اه والله يشربوا كده ويرتوه. وان كانت الارض بذاتها لم ايه لم تنتفع، لم تنتفع، أليس كذلك؟ لم تنتفع. وكان منها سبخة، أرض سبخة يعني أرض غير صالحة بالمرة بالمرة. إيه اللي يحصل؟ فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا تمسك ماء ولا تنبت ولا تنبت كلا، كذلك الناس. المؤمن كالأرض النقية يستقبل الحق ينتفع به وينفع الناس، وينفع الناس، أليس كذلك؟ اه والله، يصلي ويصوم وكذا ويكون صادقا ويكون غضبا للبصر ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، ثم يهدي غيره، يبقى هو انتفع وايه ونفع زي الأرض النقية. وأما القيعان فزي المنافق، زي المنافق. المنافق يستقبل الحق يردده كده وينصح الناس به، الناس يحصل لها ايه تنتفع، أليس كذلك؟ وهو ما انتفع، ما انتفع، يبقى زلزل الأرض الايه القيعان دي. وأما الأرض السبخة فهي يمثل بها للايه للكافر، لا يمسك حقا ينتفع به الناس خلاص ولا نفع له بالنسبة لله للناس، بالنسبة للناس. إذا النبي يمثل والقرآن مثل من قبل، إن الحق القرآن زي المعطر بالضبط كده، ينزل فتلاقي واحد ما ينتفعش، العيب في القرآن، العيب فيه، يبقى هو زي الأرض التعبانة، زي الأرض ليه تعبانة، فالعيب بيبقى في الماء النازل أبدا، العيب فين؟ في الارض. ولذلك لما يجوا يعتبروا يقولوا الماء غير صالح، ولا بيقولوا الارض غير صالحه، الارض غير صالحه، غير صالحه. كذلك هذه الايه، الله سبحانه وتعالى يقول: والبلد الطيب، اهو ده زي مين ده؟ زي مين؟ زي المؤمن، يخرج نباته بايه؟ باذن رب، عشان المؤمن ما يختارش برضه يقول: ما هو لولا ان هداك الله لما اهتديت ولما هديت، أليس كذلك؟ لولا أن هداك الله لما اهتديت ولما ايه ولما هديت، فيبقى ده بإذن ايه بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا ايه إلا نكلة، لا يخرج إلا نكلة، يعني ايه؟ يعني ايه؟ قال ده مش كده بس، ده انت مش الكافر ما بينتفعش وما بينفعش. لا ده هو كمان يستقبل الحق يستقبل الحق فيحوله الى باطل. وده خارج منه خارج منه ايه؟ لا والله لا يخرج له لا يخرج له ناكدة. ناكدة يعني اشياء لا نفع فيها بل قد تمر لا نفع فيها بل قد تمر بل قد تمر. وده اللي حصل. تعالى كده نشوف. انا زمان قلت لكم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصحبه اجمعين لما نزل قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ابو بكر الصديق يمر في المدينه فمر على بيت يسمى ببيت المدارس. بيت المدارس هذا بيت اليهود يجتمعون فيه يتدارسون التوراة ويجلس إليهم حبر من أحبارهم. خلاص يجلس عمال يعلمهم التوراة. أبو بكر مر على بيت المدارس هذا فدخل فوجد أن اليهود قد التفوا حول حبر لهم يسمى فلحاص عليه لعنة الله. فقعد فلحاص يتدارس معهم التوراة بما فيها بقى من تحريف وتبديل وتغيير وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال له أبو بكر يا فلحاص أما آن لك أن تؤمن بالله وأنت تعلم أن النبي قد جاء بالحق من عند ربه؟ ويعلم وأي حرف يقول كان يعلم والقرآن قال هذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. خلاص. فنظر إليه في الحاص خد بالك من اللي جاي. قال يا أبا بكر نحن في غنى عن ربكم واليوم بؤمن بالله والحق اللي احلف غنى عنه نحن في غنى عن ربكم إن ربكم فقير ونحن أغنياء. يا أبا بكر ألم يقل صاحبكم إن ربه قد أنزل عليه صاحبكم ألم يقل صاحبكم ويقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صاحبكم إن ربه قد أنزل عليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اذا هو يستقرضنا ربنا بعد بيطلب مننا ايه؟ سلف اهو سلف ولا سلف هذا الذي يقرض الله خلاص باعت يطلب مننا فلوس سلف. اذا هو فقير ونحن اغنياء هو يحتاج الينا ونحن في استغناء عنه. خلاص. ابو بكر غضب قام اليه فطعنه طعنا شديدا وقال والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لقتلتك. وخرج مغضبا. اذا ابو بكر دخل يحقق امر الدعوه وده امر مطلوب من اي انسان غير مسلم ينبغي ان تدعوه للاسلام. سيبك انت من الهراءات اللي تسمعها تفتيت الوحده الوطنيه واللي مش عارف ايه يا رب بقول له قل امن بالله عايز يؤمن يوم مش عارف يؤمن بالحروب لا اكراها في الدين لكن هي وظيفتي كده ما تقوليش ما اقولوش ما تقول ربنا قال لي قول له والنبي قال لي قول له تتكتم انت وتسكت قول سؤول ما تقولوش ما تقولوش انت راجل بقى بتعمل لمصلحتك لا احنا بنبي الاسلام كل واحد بقى يعمل كما يملي عليه قلبه وايمانه. خرج ابو بكر مغضبا ذهب في الحاص شاكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد قال نعم قال ان صاحبك قد دخل علي وفعل بي كذا وكذا وكذا اليس بيننا وبينكم عهد؟ قال من؟ قال ابو بكر. النبي راح قاعد كاتب جواب اعتقال له. انا ما هيفسد بقى العلاقه اللي بيني وبينهم ده احنا اخوات وحبايب اللي هو ماله ما الحال اعتقلوه مش كده. فأرسل في طلب أبي بكر، قال يا أبا بكر إن فنحاس يقول كذا وكذا وكذا، أفعلت؟ قال نعم فعلت. أيوة أنا طعمت وكنت حميته كمان، خلاص زي ما قال أنا قمت طعمت وكنت حميته، نعم فعلت. فقال يا أبا بكر ولما فعلت؟ قال قد قال كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا لا يالف. فقال فنحاس والله ما قلت. أبو بكر قال والله لقد قال. واحد يقول والله ما قلت، والثاني يقول والله ما، والله لقد قال. اللي يفصل في القضية دي مين؟ الناس الحاضرين. اللي كانوا حاضرين وقع. اللي كانوا حاضرين مين؟ كلاب ولا كلب زي من عينته يا هود، واخد بالك؟ لا عهد لهم ولا ذمة علشان روح يسألهم، ولا كلهم يعوموا على هون. خلاص خلاص. طب كيف تحسم القضية؟ تتصل السماء بالأرض ويحسم الله الأمر فينزل قول الله سبحانه وتعالى، فليسمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قد سمع مين؟ الله. قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أنا قصصت القصة الشاهد فيها، الشاهد فيها أن هذه الآية نزلت مثلها كمثل الغيث، أليس كذلك؟ من ذا الذي يقرض الله؟ نزلت مثلها كمثل الغيث. كيف استقبلها المؤمن؟ قام فتصدق وأنفق، قال يا الله. اللي يعطي الفقير كأنه أقرض الله، والقرض عند الله لا يضيع، بل يأخذ الإنسان أضعافها مضاعفة. لا، يبقى نقوم ونتصدق. يبقى المؤمن زادته هذه الآية خير له، يبقى انتفع بها ونفع الناس. خلاص. التعبان ده بقى زي الارض السابخة التي لا تخرجه الا نكدة، او تطلع ايه، تطلع ايه مزداد بها الا كفرة. ولذلك يقول الارض السابخة دي تروح عبنا طين وتعمل مش عارف نقر، اللي يتزحلق واللي يقع واللي هو الكافر كده، هو الكافر يطلع منه بلا والعياذ بالله، ويبقى زيه زي الارض التي خبث بها التي لا تخرج الا نكلا. خلاص. يبقى هذا مثل ساقه الله للمؤمن والكافر في استقباله للحق، بل قال بعضهم وفي فهمه، وفي فهمه. خلاص. واحد يستقبل الايه يفهمها فهم سليم، واحد يستقبل الآية يفهمها فهم يروح بالدفع، مش كده ولا ايه؟ هي كده. والكفرة كده بيفهموا آيات القرآن على ايه؟ على هواهم. انا ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم كنت في شبرا الخيمة وقصوا لي قصة رجل تمام، اقول راجل يعني بيصلي وراجل كويس وانا اعرف له صلاحه، وكان تاجر وخلاص شاء الله وقدر ان تضرب تجارته فافلس. فعمل ايه؟ راح الحاج احمد معاك كم الف؟ قال له ثلاثة. قال له هاتوا ما انا شغلهم. وانت معاك كم؟ قال له كذا. قال له كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قاعد يلم من زيد وعبيد وزيد وعبيد وزيد وعبيد، وراح راح مسدد ديونه وقاعد مستريح. الناس جت فلوس اشتغلت يا عم، قال لهم فلوس ايه؟ بتاعتنا. قال لهم اللي معاه عليا ولا يروح يشتكيه، وهو ما كتبش ورا لحد، كل بقى واقف فيه اللي معاه ولا يشتكيه. يا عم ده انت راجل بتصلي وراجل طيب واحنا وافقنا فيك وكذا وكذا وكذا وكذا. قال لهم مالكوش عندي حاجه وما تزعلوش مني، انا كنت اغرق فانا فعلت معكم هذا بما نص عليه القران. بما نص عليه القران؟ ايوه. ففضيت من الاخوة لك شبر الخيمة، فهم قالوا تعالى ده الراجل بيقول ده نص على القرآن، نص على القرآن في حاجة في القرآن تبيح لي على هذا؟ طب نسمعه نشوف الحجج والدرر. ف بس يجي ده كلام يعني الناس تثق فيك وانت تفعل ده وتقول نص على، هل يا شيخ؟ هو مش ليها في القرآن ربنا بيقول فيها وإذا فرغت فانصب، هل هيت نفسي فارغ نصاط خلاص يا شيخ؟ شوف الراجل الخربان التعبان فرغت فانصب، وهي متعمزة الأرض مش الأرض التعبانة ده متعمزة الأرض الأرض الكفرانة من صحة التعبير، وهي بليت اللي تقوله ده يا ابني في ملاي لبي في ملاي، فمتبقاش عمزة الأرض الخبيثة التي لا تخرجه إلا إيه إلا ناكل إلا ناكل، ففي ناس يبقى ليها فهم سقيم كده ويبقى ما بقاش عايز يفهم غير كده، ما بقاش عايز يفهم غير كده خلاص، ما بقاش عايز يفهم غير كده. ولذلك مثلا تعالى في فرقة اسمها القديانية، القديانية لما تقرأ فكرهم تتجلد وبيستدلوا عليه بالقرآن، يعني القديانية يقولون يقولون بوجود الأنبياء بعد رسول الله، بوجود الايه الأنبياء بعد رسول الله، لأن في بعد رسول الله أنبياء. فكنت لسه بقرأ لهم في كتاب بقرأ الكلام اللي اتقال ده، فظللت أضحك من شر البلية لا يضحك، فقل لك بعد النبي في أنبياء، ويقول قد ظهر نبي منهم فينا، احنا طلع عندنا نبي خلاص. فيجوا على الآية في قول الله سبحانه وتعالى، واخد بالك وربنا سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم ايه وخاتم النبيين، مش ربنا قال على النبي كده وخاتم النبيين؟ يقول لك تعالى انت بتقول خاتم النبيين يعني ايه يعني ايه؟ لا افهم افهم فعلا شوف بنفهم ازاي، انت ما بتفهمش. خاتم النبيين الخاتم، الخاتم هو ما تزين به اليد، فربنا قال على النبي خاتم النبيين او زينة النبيين وليس اخر النبيين، افهم يا رابط. ففي انبياء بعد منه، ففسر كلمة خاتم دي مش من الخاتمة لا من الايه الخاتم اللي انت تلبسه في ايدك ده، بس خاتم النبيين يعني زينة النبيين، هو زينتهم خلاص، هو زينة النبيين خلاص. يبقى مدام زينة النبيين ومش اخرهم، يبقى في انبياء ولا مفيش انبياء؟ دول عاملين زي الارض ليه؟ زي الارض ليه؟ الارض ليه؟ لا صار خبيث والعياذ بالله. اذا سوء الفهم ده، وده قول ابن عباس المثل يضربه الله لمن حسن فهمه ولمن ساء وضل فهمه، خلاص فعلا كده. فيبقى مثل المؤمن والكافر ماشي، لمن حسن فهمه وضل فهمه وساء فهمه برضه ماشي، لان الكافر ممن ساء ايه ممن ساء فهمه ممن ساء ايه ممن ساء فهمه. فالكلام كان قبل كده عن المطر والارض، فما زال الله يمثل بالمطر والايه يمثل بالمطر والارض. يبقى البلد الطيب يخرج نباته بايه باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا ايه الا نكلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول بايه كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ليه قال هنا بقى يشكرون؟ ليه ربنا قال هنا يشكرون؟ يشكرون كذلك نصرف الآيات، ليه آيات ايه؟ آيات انزال المطر ها ونبات الايه النبات مش كده؟ دي الآيات اللي ربنا اتكلم عنها، منها آيات ذكرها لنا بتدل على وحدانيته، بتدل على البعث، ضرب بها مثال على المؤمن وعلى الايه كافر. فقالوا كذلك نصرف الايات لقوم ايه يشكرون. ليه جاب يشكرون؟ قالوا لانها ايات قد انطات على نعم، مش كده؟ نزلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، تقدر تستغنى عنه؟ تقدر تستغنى عنه؟ ربنا جابهولك دليل وجابهولك نعمه، يبقى هذا الماء جاء دليلا على وحدانيه الله وقدرته، وكذلك جاء ايه جاء نعمة أثرها يصل إليه، ولذلك ربنا سماه رحمة. انظر إلى آثار إيه؟ آثار رحمة الله، رحمة الله آثار، فتصل إليك أثره وتصيبك نعمته، وتصيبك نعمته. والأرض اللي بتنبت دي لولا نبتها والله لكنت لكلت ولا لبست ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا مش كده؟ ولا كلت الأنعام ولا عاشت ولا ولا ولا, ولا. إذن هي آيات وفي نفس الوقت نعم، ولذلك من شكرها اللي يستقبل النعمة دي، من شكرها فقد عرف خالقها وعرف له حقه، إذن هي لا ينتفع بها إلا الشاكرين. حقيقة لا ينتفع بها الا الايه او الله الا الشاكرون, هم اللي ينتفعوا بها تماما غير كده لا. ويتبعون كذلك مصرف الايات لقوم الناس يشكرون. لذلك والله لا يستفيد من النعمة, وده المؤمن الحق, انه سبحان الله العظيم يستقبل النعمة, ينتفع بها ويعرف قدرة الله فيها ويشكر ربه عليها, يبقى استفاد ولا ما استفاد شيء؟ يبقى فعلا لا يستفيد الا الايه الا الشاكرين. يبقى كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. طب اللي مش هشكره بقى, وهيكفره, هيستقبل النعمه ويشكر غير الله عليها, هيستقبل النعمه ويجحد خالقها. مش الناس عامله كده؟ يصبر عنهم كده سبحان الله, مش مستقبلوا النعم, مش عارفين ايه نعم, لكن ده شكرهم لمين؟ ورأيهم في الله كافرين بالله ومشركين بالله ولذلك لما كنت بفصل لإخوانكم سورة المائدة في قول الله تعالى وما ذبح على النصر, فكانت النتيجة النصر دي عبارة عن 36 حجر كانوا موجودين عند الكعبة, خلاص كان العرب الجلية يتبركوا بيها ويذبحوا للأحجار دي, يذبح للحجر, يقول لك أنا نظرت إن أنا هذبح زمن للحجر ده, المعتقد الحجر ده في بركة وينفع ويضر مش عارف إيه, كانوا يتبركوا بيه, ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصر قال اهل العلم ان على بمعنى اللام, يبقى المعنى وما ذبح للنصر فيجي حديث صحيح البخاري النبي يتكلم فيه عن زيد بن عمرو بن نفيل, اللي ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشرة المبشرين بالجنة. زيد بن عمرو بن نفيل ده قبل ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله على الحنفية اللي هي ملة إبراهيم اللي هي القائمة على التوحيد, فكان يذكر الله الواحد ويشكر الله الواحد ويذبح لله الواحد وكذا. صحيح مش عارف ايه المطلوب منه, هيصلي ازاي يصلي ازاي, فكان متوقف في كل هذا يقول لك ايه, وكان يعلم انه سيظهر نبي يتبعه هيقول له ايه المطلوب. ولذلك خرج هو ورقة بنوفل فلسحه في الارض يتلمسون الحق, فلما أيسوا ورقة بن نوفل اعتنق النصرانية وظل زيد بن عمرو بن نفيل على الحنفية خلاص. فجلس في يوم من الأيام والنبي نفسه اللي يقول أنا شوف ده هو عشر نبي قبل أن يبعث قبل ما ينزل أي واحد يكون نبي, فالنبي يقول رأيته عند الكعبة, زيد بن عمرو بن نفيل رأيته عند الكعبة خلاص. وده ليه؟ لان جه واحد اسمه عتبة بن ربيعة صحابي جميل كان في صحبة زيد بن عمرو بن نفيل, فزيد بن عمرو بن نفيل قال له يا عتبة قد اظلنا زمان نبي يبعثه الله بالحق, لئن ادركته لاكونن اول من يسارع ويؤمن به, ولئن ادركته انت فسابع وآمن به. كان بينصح عتبة بن ربيعة هو كان سلف إسلامه من صلاحه بالإسلام خلاص, فبيقول له ولئن لم أدرك أنا موت قبل ما حصله بقى فبلغه مني السلام, أما يظهر وآمن به بلغه مني السلام. وفعلا قبضه الله قبل أن يبعث رسول الله, فالنعم تنقلب عليه نقم والعياذ بالله, لأنه بيستخرها لغير الله تكون سبب في هلاكه وعذابه في الآخرة يجب أسأل الله. طيب كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. طب اللي مش هيشكر وهيكفر خلاص ايه اللي هيحصل له؟ ربنا سبحانه وتعالى انا هسوق لهم امثلة بقى عشان يعرف, مش هقول له هعمل واسوي, انا هحكي لك عن ناس كفروا زيك وشوف ايه اللي اتعمل فيهم. ودي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه, نعم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. خلاص سياق الآيات دي أو الآيات دي بقى جاية ليه؟ علاقتها باللي فات رقم واحد إن في اللي هيكفر فحملت هذه الآيات وعيدا إذ أن الله يبين لهم عاقبة من يكفر واللي يحصل مش هتشكر وتغفر فتح إلا عجرانك كما حدث للسابقين ولن تكون أقوى ولا أعز منه. فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه اللي هيجي يكفر معاك دي مسألة حدثت مع كل الأنبياء وفي كل ميه وفي كل الأمم. إذا فيها تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فيها بيان للمؤمنين فيها بيان للمؤمنين يعني بص تلاقي المؤمنين الآن الله هو ربنا شاهد الكفر دول وشاهد الظلم دول إن فلا يأخذ وينتقم منهم يا ابن الحبيب ده قوم نوح قعدوا 950 سنة مستعجل انت من 10 سنين ولا 20 سنة 950 سنة كان ربنا مش واخد باله نسيهم امال ايه ليهم وقت امهلهم الله اليه ويوم ما جه وقتهم استأصلهم الله أليس كذلك؟ فقال ربنا عايز يقول للمؤمنين للمسلمين لأنه القرآن باين إن بيجي وقت حتى يعني يقول الرسول والذين آمنوا معه متى؟ نصر الله. فربنا يقول ألا إن نصر الله قريب بس كل حاجة ليها وقتها. فنسوق قصة سيدنا نوح عشان تتعلم منها كلام حاجة طبعا. عقوبة الكافر فدي واحد نصر الله فربنا يقول ألا إن نصر الله قريب بس كل حاجة ليها وقتها. فنسوق قصة سيدنا نوح عشان تتعلم منها كلام حاجة طبعا. عقوبة الكافر فدي واحد إن الرسل ما تحزنش ليه الكفر بالرسل وبالحق ده موجود في كل زمان وفي كل مكان. ثلاثة إن الإمهال للكافر مهما قال لكن لازم هيجيله وقت تفكرش انه يقعد كده في الزهو وعلو وعطول امريكا مش هتقعد امريكا واسرائيل مش هتقعد اسرائيل واحنا مش هنقعد نايمين مدى الحياة لا كل حاجة وليها وقت ان شاء الله واصبر وما صبرك الا بالله خلاص وضح علاقة الايات بقى اللي دي من الايات السابقة قال تعالى بقى نشوف ايه اللي اتقال فيها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا خلاص خد بالك بقى تقرأ القرآن تسمع في نبي وفي رسول مش كده في نبي وفي رسول صح ايه الفرق بين النبي والرسول يبقى في نبي وفي رسول بدليل ان ربنا قال ايه قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا صورة الحج. يبقى في رسول وفي ايه وفي نبي. ايه الفرق بين الاثنين؟ عشان لما اجي اقول لك ان نوح اول رسول بعد ادم ولا هقول الكلام ده وده حقيقي. تقول يعني بين ادم وبين نوح ما جاش حد افرض انه جه ولو جه يبقى اسمهم انبياء لكن ما اسمهمش رسل او الرسول ولا لقد ارسلنا ايه نوح اول رسول كان نوح بعد ادم. هنشوف الكلام ده. طب ايه الفرق بين النبي والرسول؟ ايه الفرق بين النبي والرسول؟ قالوا الفرق بين النبي والرسول ان بينهم عموم وخصوص. ان بينهم ايه؟ عموم وخصوص. عموم وخصوص. عموم وخصوص. ايه العموم وخصوص يعني؟ كل رسول يقال عنه انه نبي، لكن ليس كل نبي رسول. خلاص. ولذلك الرسل ربنا خطبهم طارة بيا ايها الرسول، وطارة بيا ايها النبي، لانه صال حاله دي ودي ودي عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي اتق الله، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. شويه يا ايها الرسول بلغ، يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هو رسول ولا نبي؟ هو الاثنين، لان كل رسول نبي. فصالح لان يقال له نبي، صالح لان يقال له ايه؟ رسول. لكن النبي ما تقلوش رسول، قال له ايه؟ نبي. الفرق الفرق. أم طلع بعضهم قال الفرق أن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. ويمكن سمعت أنا الكلام ده من واحد في التلفاز مفشى له. خلاص. الرسول أوحي إليه وأمر بالبلاغ، والنبي اوحي اليه ولم يؤمر بالايه؟ ولم يؤمر بالبلاغ. الاثنين اشتركوا في ايه؟ في ان كلاهما اوحي اليه. فباعتبار ان الرسول اوحي اليه يسمى نبيا، وباعتبار ان امر بالبلاغ يسمى رسولا. اما النبي فباعتبار انه اوحي اليه يسمى نبيا، ولكونه لم يؤمر بالبلاغ لا يسمى رسولا. قال هو ده الفرق. هذا كلام لا صح، هذا كلام لا صح وأسباب. وده كلام لا صح، لا الكلام قاله أهل العلم مش أنا اللي بقوله يعني. قالوا الأسباب. السبب الأول قال لك بص للآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما إيه؟ أرسلنا. أرسلنا من إيه؟ من قبلك من إيه؟ من رسول ولا نبي. يبقى الرسول مرسل والنبي كذلك ايه؟ مرسل. يبقى ازاي ما اقولش بالبلاغ؟ يبقى ازاي ما اقولش بالبلاغ؟ كان مرسل، مرسل لمين؟ مش للناس؟ يبقى امر بالبلاغ ولا ما امرش؟ يبقى امر بالبلاغ. الايه رقم واحد الايه بتقول كده. اثنين لو انه اوحي اليه ولم يؤمر بالبلاغ يبقى فايدته ايه؟ طب انت قول لي ايه بقى فايدته؟ ها؟ نزل عين واحد وربنا قال له واحد قول لحد. ده فايدته ايه بقى ده في الكون ده يعني؟ هيعمل ايه بقى؟ عشان ابقى انا فاهم يعني. فقال اهل العلم فما فائدته؟ اما فائدته صحيح يعني. ثلاثة، وكيف يعرف؟ انا اعرفه ازاي ده؟ يعني انا جيت في يوم رزعته قلم اكفر؟ ما لو ضربت رسول قلم كفرت، لكن ده هضربه قلم. ها يبقى حكم ايه؟ ولا حاجة. مش عرفني من النبي، مش مشكلة اللي مش مأمور، مش مأمورش بالبلاغ ما قاليش. خلاص. قال أي كلام روح تكذبه هكفر. ما هو ما قال لي ما بعرفش. يبقى كيف أعرفه الناس؟ كلام كده لا يقبل. فاسمع ده وزي ما سمعته من قبل زي ما قلت كده وحش. محاول. خلاص. طب إيه الفرق؟ قالوا لا، الفرق بين النبي والرسول أن النبي يأتي بمعجزة ويقول أنا نبي ويوحى إليه، ولكنه لا ينزل عليه كتاب. والرسول ها يقول يوحى إليه وينزل عليه كتاب. ده الفرق. رأي قالوا. وذلك بعض أهل العلم قال يعني يجمل هذا القول لو كان معه دليل. فين الدليل اللي يقول كذا؟ ان لا يجي بكتاب وده ما يجيش بكتاب. فين الدليل؟ ما فيش. البعض الاخر يقول لك النبي هو الذي يوحى إليه عن طريق الإنهام والمنام، والرسول هو الذي يوحى إليه عن طريق الملك. يوحى إليه عن طريق الإلهام والمنام، ودي طرق من طرق الوحي. النبي كان يتكلم عن الإلهام فيقول إن روح القدس نفخ فرعه، والمنام أم المؤمنين عائشة تقول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وسيدنا إبراهيم أوحي إليها عن طريق الرؤيا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال بس هو النبي الذي يوحى إليه عن طريق الرؤى والإلهام، والرسول الذي يوحى إليه عن طريق الوحي الملك. قالوا لهم هذا أيضا كلام يحتاج إلى دليل. إيه الفرق إذن بين النبي والرسول؟ قالوا تفهم هذا من القرآن بقى، تفهم هذا من القرآن بقى. إزاي؟ قالوا الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد. تبص تلاقي أبي قومه، أبي قومه قعد معهم رسول، لو جه بعد منه واحد ويوحى إليه اتكلم بنفس الشرع وأكد نفس الكلام يبقى اسمه نبي. لو جه واحد نسخ الشرع ده أو بعض هذا الشرع وجاء بشرع جديد يبقى اسمه رسول. وعشان كده تعالى بقى، تعالى بقى، داود وسليمان كان رسولين إلى بني إسرائيل، بينهم وبين موسى بالنبي الله موسى جه مش هقول عشرات آلاف، آلاف يسميهم رسل ولا أنبياء؟ لأن نسأل جم بنفس شريعة داود وسليمان ولا بشريعة جديدة؟ أولا بنفس الشريعة، أول واحد جاي ناسخ الشريعة دي يكون موسى، يبقى سمي رسولا. وعشان كده هو نفسه سيدنا موسى يقول لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. بين موسى وعيسى، بين موسى وعيسى جه مئات من الأنبياء، سميهم رسل؟ لا لا، ليه؟ إنه كانوا جايين بيأكدوا ويدعموا شريعة موسى. أول من جاء بينسخ ويأتي بشرع جديد كان عيسى، كان عيسى. يبقى إيه هو النبي وإيه هو الرسول؟ يبقى قالوا النبي هو الذي يأتي مدعما لشرع رسول سابق ما ينسخوش، يبقى ده اسمه إيه؟ نبي. فإذا جاء بشريعة جديدة تنسخ كلا أو بعضا مما جاء في شريعة سابقة سمي رسولا. ولذلك تعالى بقى أول رسول بعد آدم، شو بقول أول إيه؟ رسول بعد آدم كان نوح، كان نوح بنص الحديث مش بكلامه، أول رسول بعد آدم بنص الحديث مش بكلامه. فهناك حديث الشفاعة وهذا حديث صحيح البخاري، الناس هذابوا الآلة، أول ما ذابوا لآلة يا آلة أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وعلمك وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك، مش ده حديث الشفاعة؟ يقول لهم اليوم قد غضب ربي وإني قد عصيت ربي، ويستحن ويسأل هروح لمين بعد لنوح؟ حديث بيقول كده صحيح البخاري، اسمع اللي يقولون يا نوح انت اول رسول في الارض بعد آلف. ادي بقى الشاهد معانا، اول ايه؟ رسول بعد ايه؟ بعد ادم. سماك الله عبدا شكورا، الناس هتقول له كده سماك الله ايه؟ عبدا شكورا في سورة الاسراء، سورة الايه؟ اسراء، مش كده؟ ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، فيقولوا كده أول رسول من الله بعد آدم في الأرض سماك الله عبدا شكورا. وذلك فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول إن نوحا ما طعم وطعمه وما لبس ملبسه وما أي حاجة عملها إلا وشكر الله عليها فسمي عبدا شكورا. خلاص الشاهد والدليل ان بنص هذا الحديث هو اول رسول بعد ايه بعد ادم اول رسول بعد ادم ليه ليه كل الدنيا ظلت تحكم بشريعه مين بشريعه مين ادم بشريعه ايه بشريعه ادم بشريعه ايه ادم ادم ظلت تحكم بشريعه ادم. اول ناسخ لشريعة آدم كان مين؟ كان نوح. أول ناسخ لشريعة آدم كان نوح، ولذلك هو أول من نسخ نكاح الرجل بأخته وبنته وعمته وخالته. كان أول من فعل هذا كان في شريعة مين؟ بداية من شريعة مين؟ نوح. لكن كان في شريعة آدم ما في مشكلة، ما في مشكلة. أول من فعل هذا نبي الله إيه؟ نبي الله نوح. طيب نقدم ونكمل ان شاء الله. بقول ان شاء الله تعالى اني بنص هذا الحديث نعرف ان اول رسول بعد سيدنا ادم هو نبي الله ايه نبي الله نوح. نوح ودليل انه اول من نسخ في شريعه ايه في شريعه ادم اول من نسخ، وزي ما قلنا بقى حرم نكاح الاخوات والبنات والعمات والخالات. كان اول من فعل هذا مين؟ سيدنا نوح. فهو اول رسول بعد ادم. ادي واحد. اثنين، كان بينه وبين ادم قد ايه؟ كان بينه وبين ادم قد ايه؟ الحديث صحيح عند ابن حبان في صحيحه. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما اذكر كما يقول ابو امامة، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أنبي آدم؟ آدم كان يعد من الرسل الأنبياء. قال نعم نبي مكلم، كمان كان ربنا خبره يخاطب الله نبي مكلم. فقال يا رسول الله كم كان بينه وبين نوح؟ كم بينه فترة بيه؟ كم كان بينه وبين نوح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 قرون. ابدا 10 قرون. في رواية صحيحة لابن عباس يقول كان موقوف على ابن عباس كده، يقول ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون على الإسلام. يعني 10 قرون دي كل الناس اللي فيها كانوا على الاسلام، يعني مستسلمين لله، ما كانش لسه حد افترى شيئا على الله ولا كذب على الله ولا كذب على الله. خلاص اما جم اهل العلم يقولوا 10 قرون يعني كان بينهم قد ايه؟ فاللي قال ان يراد بالقرن العدد، فمعروف ان القرن عندنا 100 سنة، وده كان بين نوح وادم 1000 سنة. البعض الاخر بيقول قد يراد بالقرن الامة، وكم اهلكنا من ايه؟ من قرن. من قرن يعني ايه؟ يعني من امة. فالامة يعبر عنها بالقرن، فيبقى معنى الحديث بين ادم ونوح 10 امم، ومش هبقوا 1000 سنة بس، لان كانت اعمار الامم في هذا الوقت ها الأمة الواحدة تقعد 1000 سنة زي أمة نوح. زي أمة لا عم يا ساتر ليه يا سبحان الله. وهو كان يبقى يجيله 60 سنة ويقعد في الخط في حالات وحالات كده عند أحمد. لا يبقى عنده 900 سنة بسم الله ما شاء الله واتب. متفكر إيه؟ ها؟ أظن أنت تتمنى الزمن ده يرجع. ها؟ خلاص؟ فسبحان الله. فلو قلنا إن المراد بالقرون الأمم، الامم لا يبقى كتير قوي، يبقى كتير قوي. لكن الحديث قال ايه 10 قرون. فان قلنا المراد بالقرن 100 سنة يبقى 1000 سنة. وصل وقلنا أمم ده كان يبقى بينهم آلاف السنين بقى آلاف السنين. ابن عباس بيبين ان الناس فيها كانت على الإسلام إلى مبعث نوح ظهر الشرك بالله. ظهر ايه؟ الشرك بالله. اللي هو من اجل بقى سيدنا نوح يقول لهم ايه؟ اعبدوا الله ما لكم ايه؟ من الله غيره. مش كده؟ ظهر الشرك بالله. كان السؤال ده كيف ظهر الشرك؟ اول ما ظهر ظهر عند او قرب مبعث ايه؟ نوح. حلو الكلام؟ كيف ظهر الشرك وماذا كانت صورته؟ الشرك بالضبط طلع ازاي وصورته كانت ايه؟ عايز تعرف؟ عايز يا انا مش عايز خلاص انا بسألك عايز انت بتقولي بساكت خلاص نعم عايزين يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الحد بعد القادم لان انا بقول من اليوم انا الحد القادم مش جاي لان هكون في سفر سبت وحد واثنين عشان اخواننا اللي بيحضروا معانا يوم السبت يعرفوا ان احنا مش رايحين واللي بيحضروا معانا يوم الاثنين يعرفوا برضو ان احنا مش رايحين. مش جاي امتى؟ انهي بقى؟ انا اتكلمت عن بكره؟ انا لسه بقول الاسبوع اللي جاي سبت وحد واثنين ايه علاقه بكره بقى بكلام ايه؟ ابقوا تعشوا قبل ما تيجوا ابقوا تعشوا بس اظبطوا الكلام صح عشان نوصل برضه كلام مع الشيخ انا طيب انت دايما تقع معايا كده قدرك كده. الاخ ده بيقول لي هل يجوز للامام ان يخطب في الصوان او صوادق العزاء؟ كلمتين بقى اللي في الاخر دول ما كانش بيلعب قولهم وانا كلمه ما قراتهمش. يجوز للامام انه يعني يخطب في صرادق العزاء او لا؟ تقول لي او لا ازاي يعني؟ اولا معلوم ان الصرادق اللي بينصب للعزاء هذا من مبتدعات القوم وعمل مردود على اصحابه والحديث واضح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا اجتمع النبي في اعزاء ولا اتخذ قارئا للقرآن كل هذه مبتدعات ما انزل الله بها من سلطان. طيب انا وانت ماذا امرنا؟ والذين هم عن الله معرضون. اي مجال فيه بدعة حتى لو يقرأ في قرآن مش هنروح فضلا عن اني هتكلم فيه بقى فمش هروح. اذا الاجابة لا يجوز. دي اللي انا بقول عليها لا. الا دي اللي انا بقول عليها نعم. الا اذا ذهبت لتنهاهم عن هذه البدعة. يعني هتروح ماسك الميكروفون اللي انتوا عاملينه ده غلط واتق الله في دينكم والفلوس دي اولى بيها اليتامى وطبعا النتيجة يا حبات في المستشفى في الاسم. واخد بالك انت؟ لكن انا عملتها خلاص كده انا عملتها. لكن انا بقول ويحصل يحصل لكن النتيجة يا حبات في المستشفى في الاسم يبقى اكرم لك ايه؟ فاما انك تذهب ماهيا ومصححا ومعلما للسنة وتبقى من خيرة الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يبقى جزاك الله خيرا. يا اما مش هتنهى يبقى تتفضل مشكورا ما تقعدش وما تروحش. خلاص كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وان شاء الله تعالى لنا لقاء في مسجدكم هذا ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر في خطبة الجمعة اللي هي هتبقى اول جمعة في شهر جماد الاولى ان شاء الله تعالى. اقم الصلاة يوم الاربعاء مسجد معطية القناة في يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. اقم الصلاة.